لله الذي يقاطع صدره وقضاه لا نصل لا يوم الشام الشام ثم لا يوم إلى أمر غير أو شكلا أتتنا من دار أنزالا محمد لأهلنا جعبا أنزالا شبر والمحيد مرة أن أخيه مرة قال سنذهب المقضري قال أنزلنا إلى رمضان ونحن بذات شيء قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فتبدأ الأمن بيده فإن أغني عليه باخر الإسلام فحدثنا يحيى الحبيب حدثنا هداه حدثنا يدخله برجله فيأخذ النبي على الأرواح على أهل الطيب المبيت صيام رمضان يوم لا منهم يقي غيرهم حدثنا علي بن جيم السعدي حدثنا إسماعيل Thank you.

صلى نبيه عليه الصلاة والسلام. البيان عنه عز وجل. حدثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي انتقل إلى بسطاط. أنبأنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جرير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. قال أبو بكر: هذا لم يروي أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا. باب صفة الفجر. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن العرب في وقته كانوا أميين لا يقرؤون غالبا ولا يكتبون، وإنما أمروا في هذا الشهر بأن يعدوا الأيام ثم بعد ذلك ينظرون الأهلة. وأخبر في هذه الحديث أن الشهر يكون 29 ويكون 30. الله تعالى قد قدر القمر منازل، والقمر قدرناه منازل، جعل لكل ليلة منزلة ينزل فيها القمر، وإذا نزل فيها عرف مقداره عادة. هذا هو الأصل، والقمر قدرناه منازل. وعلى هذا ينظرونه في ليلة دخوله، فإذا رأي صاموا، وينظرونه في ليلة خروجه هلال شوال، فإذا رؤي أفطروا. وذكر أنه في الهلال في هلال رمضان واحد، ولكن إذا كان مثل قرائن على صدقه، حتى ولو كان عربيا ولكنه مؤمنا ويشهد الشهادتين وغير متهم. ويمكن أن رمضان هلاله في المدينة كان عليه قطر أو غيم، فلأجل ذلك ما رؤي هلال رمضان في المدينة، ورآه هذا العربي خارج المدينة وجاء وأخبرهم برؤيته فأمرهم فصاموا. هكذا. وإلا فالأصل أنه إذا هل رؤي الناس متقاربون في الأبصار، فإذا كان هلالا فإنهم ينظرونه، فإذا رآه واحد رآه عشرة أو مئة أو ألف، ولا يمكن أن يختص به إنسان دون غيره إلا لسبب، يعني بمعنى أنه قد يكون أناس ضعيف البصر أو أن كثير من الناس لا يتراءونه. لكن في حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بالصيام، معنى تراءوا أي رأوه، أي نظروا إليه ورأوه، وكنت من جملتهم، وكنت أنا الذي سبقت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه انفرد برؤيته دون غيرهم، فإن العادة أنه إذا رؤي اشتركوا فيه، وأما إذا لم يره إلا واحد وتراه ألف، تراءه ألفا أو عشرون ألفا ولم ينظروه، دلت القرينة على أن هذا الذي ادعى أنه كاذب، فلا يعمل بقوله إلا إذا دلت القرائن على أنه صادق. ثم مر بنا حديث كريب أنه كان في الشام فرأى الناس الهلال ليلة الجمعة فصاموا، ولم ير في المدينة إلا ليلة السبت. فقال ابن عباس لا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30، ألا تكتفي برؤية أمير المؤمنين وصيامه؟ قال لا، هكذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أيضا فيها خلاف، أكثر العلماء على أنه إذا رؤي في بلد فإن جميع البلاد يصومون، وكذلك الإفطار، ولكن هذا الحديث يدل على أن لكل دولة رؤيتهم. بحث العلماء المسألة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه إذا رؤي في البلاد الشرقية فلا بد أن يرى فيما بعدها، وإذا رؤي في الغربية فقد لا يرى في الشرقية. مثال ذلك عندنا إذا رؤية مثلا في قطر لازم أن يرى في الأحساء، لأنه يتأخر عن الشمس بعدهم ولو دقيقة، وكذلك إذا رؤية في الأحساء لازم أن يرى في الرياض، لأن الأحساء تغيب الشمس والقمر فيه قبلنا، فإذا رؤية في الأحساء تأخر عندنا ولا بد أن يرى عندنا، حيث أن الشمس تتأخر نحو 10 دقائق أو ربع ساعة، ففي هذا التأخر يزداد القمر ضوءا وتأخرا. وإذا رؤية في الرياض مثلا لازم أن يرى في مثلا الخاصرة ونحوها، وإذا رؤي هناك لازم أن يرى في ظلم، وإذا رؤي في ظلم لازم أن يرى في الطائف، وإذا رؤي في الطائف لازم أن يرى في جيزان ولا عكس، قد يرى مثلا في مصر ولا يرى عندنا، يكون عندما غاب عندنا مقارنة للشمس أوسع بكلها بقليل، والشمس تتأخر بعدنا عن مصر بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع، ففي هذه الساعة يمكن أنه انفصل عن الشمس وسبقت في الشمس ولو بدقائق، فيرى في مصر ولا يرى عندنا. وهكذا أيضا يغيب عن الهند والسند والباكستان وتلك البلاد يغيب عندهم قبل الشمس ثم يتأخر فيرى عندنا، إذا كان بيننا وبينهم أنه ساعتين أو على الأقل أو ثلاث ساعات فيتأخر فيرى عندنا فنصوم ولا يصومون. هكذا، وهذا قول وسط. وكذلك البلاد المتناسبة المتخاذية الغالب أنه يرى عندهم ويرى عندما يثامتوا، مثلا في اليمن وفي المملكة وفي العراق متحاذية، إذا رؤية في العراق رؤية في المملكة في الحجاز وفي اليمن، وكذلك إذا رؤية في الحجاز لازم أن يرى في العراق وفي اليمن، وهكذا. على كل حال إذا رؤية فإنه يصام برؤية الرائين، ولو أثبت من أثبت ما حصل في هذا الزمان من الإفطار ذكر أنه برؤية عشرة رأوا خلال شوال أو نحوهم، وما ذكر عن أهل الأرصاد أن القمر غاب قبل الشمس بدقيقة. نقول يمكن ذلك، ولكن عندكم أهل الأرصاد موجودون في طرف الرياض، ولكن في هذه الدقيقة يمكن أنه تأخر بعد الشمس في مثلا الدوادمي في عفيف في القصيم في مثلا الجنوب في الصصات في التثليث ونحوها، فالرؤية بعدكم غاب عندكم قبل الشمس بدقيقة، هناك غاب بعد الشمس بدقائق فثبت. هذا هو القول الصحيح، أن العمل برؤيته إذا ثبت ولا اعتبار بما يخالف ذلك من الأرصاد. لكن إذا أثبتت الأرصاد قولا بأنه مثلا غاب بعد الشمس ولم يره أحد عمل بذلك، قد يكون الناس تساهل وقد يكون هناك غيم أو قتر. وأما الصوم يوم الشك فلا يجوز اليوم الذي يشك فيه، وأما صيام ليلة الثلاثين فذهب الإمام أحمد إلى أنه يصام إذا حال دونه قتر، وأما إذا كان صحوا ليلة الثلاثين ولم يرى فلا يصام، وقال إنه يوم الشك الذي ينهي عن صيامه.

لأنها من اليهود فأحبت أن تستأنس معه قليلا، فأنسها حيث يردها إلى بيتها. ولما رأه الأنصاري أو الأنصاريان أسرع فخاف أن يظن أنها امرأة أجنبية، فطمأنهما كأنهما لما قال إنها صفية تعجب أن أظن بك ظنا سيئا، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أتظن أني أمشي مع امرأة لا تحل لي. ذكر أيضا أن الاعتكاف يكون في غير رمضان كفعل عمر، كان نذر قبل أن يسلم ولم يتمكن من الاعتكاف بعد أن أسلم بمكة، ولم يقض يومه إلا بعدما فتحت مكة، فدل على أنه يعتك فيوفي بنذره. والله أعلم. في ليلة 21. نعم. إذا غابت الشمس ليلة 21، ليلة 19، ليلة 20. دخل. أحسن عليك. نعم، برغبة الشمس. أحسن عليك. ذكر الحافظ ابن كعب حجر رحمه الله يقول: أجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها هو المكان المعد للصلاة فيه. صحيح أنها لا تعتكف في مسجد بيتها لأنه لا يسمى مسجدا. أحسن عليك. ذكر بعض أهل العلم أنه إذا دخل المسجد الرجل ويخشى أن يتكلم في أمور لا تليق بالمسجد، فعليه أن ينوي الاعتكاف سواء كان في رمضان أو غيره، فما رأيكم بهذا القول؟ وصحيح أن المعتكف يشتغل بأمور الآخرة ولا يكثر مجالسة الناس إلا الأشياء الضرورية. القول بأنه لا حد لأقل الاعتكاف، هذا قول وجيه؟ هذا هو الأصل. ليلة 31 يعني ليلة العيد. الأفضل أنه يخرج للصلاة في ثياب اعتكاف لصلاة العيد. الحمد لله والصلاة والسلام على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق العزار. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعن زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتنزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا علي ابن مسهور حدثنا علي ابن مسهر عن سفيان ها. وحدثنا علي نعم عن شيباني عن شيبان ها. وحدثنا علي ابن حجر السعدي واللفظ له: أخبرنا علي ابن مسهر أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتذر في فور حيضها في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا خالد ابن عبد الله عن شيباني عن عبد الله ابن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. باب الاتجاع مع الحائض في اللحاف واحد في اللحاف واحد. حدثني أبو طاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرمة وحدثنا هارون ابن سعيد الليلي وأحمد ابن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع معي وأنا حائض وبيني وبينه الثوب. حدثنا محمد ابن مثنى حدثنا معاذ ابن هشام حدثنا أبي عن يحيى ابن أبي كثير حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة حدثته أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضرت فأنسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فضجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء واحد من الجنابة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا ذكر العلماء هذا الحيض ولو كان يختص بالنساء، لأن له أحكام تتعلق بالنساء وأحكام تتعلق بالرجال. فمما يتعلق بالرجال قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمراد في موضع الحيض الذي هو مجرى الدم اي لا يطأها في هذا المكان. واما المباشره فله ان يباشرها من وراء الثوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر أي تجعل إزارا يستر من السرة إلى الركبة ويباشرها فوق ذلك ويأمن نفسه أن يقع منه وطئ أو جماع، وهذا جائز لمن وثق بنفسه. أما إذا كان قد تشتد شهوته ولا يرتدع إلا إذا أولج في الفرج فلا يجوز له المباشرة مخافة أن لا يتمالك نفسه. هكذا وكذلك أيضا الأحكام أنه يجوز مراجعة الحائض كما فعلت أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مضطجعة معه في لحاف واحد، فلما حاضت انسلت ولبست ثيابا خاصة بحيضتها، فأمرها أن ترجع وتنام إلى جنبه في الخميلة ولو كانت حائضة. والله أعلم. جزاك الله خيرا. لو جامع إيه مباشرة الجائزة، إذا كان يملك إربه نعم، لهذا لا حرج فيه. أقول لا حرج أن يباشرها دون أن تأتزر، ليس شرطا عنه. إذا كان يملك نفسه. الله لك يا شيخ، لو أنزل هل يجب عليه الرزق؟ إذا أمنى، إذا أنزل عليه كفارة إذا جامع. صدق حوالي 100 ريال أو 200. لمن بارك الله فيك؟ الكفارة لمن؟ مساكين. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الأولى أنه يبتعد إذا كان هناك فرط شهوة. هل أحسن عليك الجماع الحائض من الكبائر؟ نقل لا شك. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه سبل السلام: باب قتال أهل البغي. البغي مصدر بغى عليه بفتح الغين المعجمة، بغيا بفتح الموحدة وسكون المعجمة، عتى وظلم وعدل عن الحق، وله معان كثيرة. وذكر الشارح معناه الاصطلاحي هنا، وساقه على اصطلاح الهادوية، وقد أبنى ما فيه في حواشي ضوء النهار، ولم نذكره هنا لعدم انطباق الأحاديث عليه. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه، أي من حمل لقتال المسلمين بغير حق كنا بحمله عن المقاتلة، إذ القتل لازم لحمل السلاح في الأغلب، ويحتمل أنه لا كناية فيه، وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال. ويدل عليه قوله علينا وقوله فليس منا، تقدم تفسيره بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا، فإن طريقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نصر المسلم، والقتال دونه لا ترويعه وإخافته، وهذا في غير المستحل. فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله المحرم القطعي. والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. وأما في قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بالدليل الخاص. الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته، بكسر الميم مصدر النوعي، جاهلية. أخرجه مسلم. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجتمع إذ لم يجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء بني العباس، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه لقلت فائدته. وقوله فارق الجماعة، أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. وقوله فميتته جاهلية، أي منسوبة إلى أهل الجهل، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له. وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أن لا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويذعن للإمام بالطاعة، بل نخليه وشأنه، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقتاله، بل أخبرنا عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام. ويدل له ما ثبت من قول علي رضي الله عنه للخوارج كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب. وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد، وقال عبد الله بن شداد فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. فدل على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتل من خالفه. الحديث الثالث، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. تمامه في مسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال ابن عبد البر تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الأحاديث. قال ابن دحية لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية رضي الله عنه، وإنما قال معاوية رضي الله عنه قتله من جاء به، ولو كان فيه شك لأنكره ورده، حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية رضي الله عنه قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة. وأما ما نقله المصنف ابن حجر في التلخيص وتبعه الشارح في نقله من أنه نقل ابن الجوزي عن الخلال في العلل أنه حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال روي هذا الحديث من 28 طريقا ليس فيها طريق صحيح، وحكي أيضا عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح، فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله عن هذا بقوله الاسترواح إلى ذكر هذا الخلاف الساقط بالمرة والمطرح بالأصالة من غير بيان لبطلانه من مثل ابن حجر عصبية شنيعة وسفسطة قبيحة. مسقطة يا شدة تشدد. فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان. وقد ذكر الذهبي في ترجمته في التذكرة كثرة خطائه في مصنفاته، فهو أجهل وأحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد البر والبخاري ومسلم والحميدي. وقد رواه كاملا أبو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة والقطبي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم. وقد ذكر جلة منهم تواتره وصحته، وجماعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على تواتره. ذكره القطبي في آخر تذكرته، والحاكم في علوم الحديث له، وحكاه عن ابن خزيمة المعروف بإمام الأئمة، ولم يحكي أحد عنهم خلافا في ذلك. وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه بما أورده من الطرق الصحيحة الجمة، والمنع من صحته بمجرد العصبية من غير حجة صنع من لا علم له، بل من لا عقل له ولا حياء له. انتهى كلام السيد محمد بن إبراهيم. عندي صنع والله في تشدد. سلام عليكم. قلت ولا يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد عدم صحته وليس هو قدح في صحته حتى يقال إنه أحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه. فالأولى في الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قاله السيد محمد إنه قد روى يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه إنه حديث صحيح سمعه عنه يعقوب وقد سئل عنه، ذكره الذهبي في ترجمة عمار في النبلاء، ويؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان يرى الضرب عن رواية الضعفاء والمنكرات. كان يرى الضرب على أو عن الضرب عليه أضرب على حديثه صلى الله عليه وسلم، وكان يرى الضرب على رواية الضعفاء والمنكرات، وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي، وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولان فيطرح، وفي تصحيح غيره ما يغني عنه كما لا يخفى. وأما الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة التمريض ولم ينسبها إلى راو فيتكلم عليها، والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه، والفئة المحقة علي رضي الله عنه ومن في صحبته، وقد نقل الإجماع عن أهل السنة بهذا القول جماعة من أئمتهم كالعامري وغيره، وأوضحناه في الروضة الندية. الحديث الرابع وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفة، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد؟ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه المعروف بذلك، وكأنه رواه عنه ابن عمر أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه. كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها، أي لا يتم قتل من كان جريحا من البغاة، ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء ابن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفة، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. في الميزان كوثر ابن حكيم عن عطاء ومكحول وهو كوفي نزل حلب، قال ابن معين ليس بشيء، قال أحمد بن حنبل أحاديثه بواطيل انتهى، قال ابن عدي هذا حديث غير محفوظ. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فرواها البيهقي وغيره. وفي الحديث مسائل: الأولى جواز قتال البغاة، وهو إجماع لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي. قلت والآية دلت على الوجوب وبه قالت الهادوية، لكن شرطوا ظن الغلبة، وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار، قالوا لما يلحق المسلمين من الضرر منهم، واعلم أنه يتعين أولا قبل قتالهم دعاؤهم من الرجوع عن البغي وتكرير الدعاء كما فعل علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج، فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فناظرهم فرجع منهم 4000 وكانوا 8000 فبقي 4000 أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه، فأرسل إليهم كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا، فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ثم بقروا بطن سريته وهي حبلى وأخرجوا ما في بطنها، فبلغ علي رضي الله تعالى عنه فكتب إليهم أقيدون بقاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله، فأذن حينئذ في قتالهم. وهي روايات ثابتة ساقها المصنف في الفتح. المسألة الثانية أنه لا يجهز على جريحها، وهو من أجهز على الجريح وجهز، أي بتت قتله كذا عندي بتت وأسرعه وتمم عليه، أو بتت بتت قتله بتت أي بت قتله وأسرعه وتمم عليه، ودليله قوله ولا يجهز على جريحها. وأخرج البيهقي أن علي رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه يوم الجمل: إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، وانظروا ما حضرت به الحرب من آلته فاقبضوه، وما سوى ذلك فهو لورثته. قال البيهقي: هذا منقطع. والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا. ودل الحديث أيضا على أنه لا يقتل أسير البغاة. قالوا: وهذا خاص بالبغاة، لأن قتالهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة. ودل الحديث أيضا على أنه لا يطلب هاربها، وظاهره ولو كان متحيزا إلى فئة. وإلى هذا ذهب الشافعي، قال: لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يقتل إذ لا يؤمن عوده، والحديث يرد هذا القول، وكذا ما تقدم من كلام علي رضي الله تعالى عنه. المسألة الخامسة قوله ولا يقسم فيئها. المسألة الثالثة قوله ولا يقسم فيئها، أي لا يغنم فيقسم، دال على أن أموال البغاة لا تغنم وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية، وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقد صحح البيهقي أن علي رضي الله تعالى عنه لم يأخذ سلبا، فأخرجه عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله تعالى عنه كان لا يأخذ سلبا. وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله تعالى عنه يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئا. وأخرج عن أبي أمامة قال: شهدت يوم صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب، ويخمس لقول علي رضي الله عنه: لكم المعسكر وما حوى. وأجيب بأن الحديث مصرح بأنها لا تغنم، وبأن ما ذكرناه عن علي رضي الله عنه مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طرقا وأقوى طريقا. المسألة الرابعة يؤخذ من إطلاق قوله ولا يجهز على جريحها أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال. وإليه ذهب الإمام يحيى والحنفية، واستدل أيضا بقوله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، ولم يذكر ضمانا. وبما أخرجه البيهقي عن ابن شهاب قال: هاجت الفتنة الأولى فأدركت، أي الفتنة، رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل، ولا حد في من سبى امرأة سبيت، ولا يرى عليه حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتدت فتنقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول. قلت: وهذا إذا لم يكن إجماعا فإنه مكون للبراءة الأصلية، إذ الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة. وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة، واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث نحو: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وحديث: من اعتبط مسلما بقتل عن بينة فهو قود. وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول. الحديث الخامس وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. وعن عرفجة بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجيم، عرفجة ابن شريح بالشين المعجمة مصغر شرح، وقيل بالمهملة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. ورواه مسلم بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ: فاقتلوه. وفي لفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي لفظ ومن خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد أجمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلنا فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا. وقد جاء في أحاديث تقيد ذلك بما أقام الصلاة. وفي لفظ ما لم تروا كفرا بواحا، وقد حققنا هذه المباحث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل. والحمد لله المنعم المتفضل، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا يبوب الفقهاء والعلماء والمحدثون لحكم قتال البغاة الذين يخرجون على الأئمة، ويذكرون أنهم عادة يكون لهم تأويل أبي أن يكون لهم شبهة يتعلقون بها كالخوارج، فإن لهم شبهة، شبهتهم يقولون أنك حكمت الرجال، وهذا التحكيم خروج عن حكم الله. اعتبر بأن هذا اجتهاد لا يصير خروجا عن حكم الله. ولما لم يكونوا مصرحين بالكفر بل كانوا على الإسلام وسئل عنهم أكفار هم، فقال من الكفر فروا. المنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل ماذا نقول فيهم؟ قال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا. فمثل هؤلاء يقاتلون لكب في شرهم، فإن اقتصروا على قولهم ولم يخرجوا ولم يقاتلوا تركوا ولم يشتغل بقتالهم، ولكن يناصحون ويبين لهم خطأهم ويناظرون رجاء أن يرجعوا. ولهذا أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم 4000 أي نحو النصف، مما يدل على أنهم ما قصدوا إلا الحق أو الخير، ولكن أخطأوا في ذلك. وأما الحديث التي وردت فيهم فيقول أكثر العلماء إنها لا تنطبق على أولئك، إنما تنطبق على آخرين لم يخرجوا في ذلك الزمان أو خرجوا فيما بعده، الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء قلوبهم ممتلئة بالقرآن، يتهجدون ويقومون ويصومون ويقرؤون ويذكرون الله كثيرا. وعلى كل حال فإن أهل البغي يقاتلون لكف شرهم. وأما حديث عمار تقتل عمارا فئة الباغية، فالمراد بالبغي هنا غير الصواب. ولما قتله معاوية من جاء به عرف بذلك أنهم أهل بغي، وأن أهل الصواب هم الذين مع علي رضي الله عنه. فقتال هؤلاء الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر أو يطعنون في ولايته، أولا يناقشون كما فعل ابن عباس معهم ويجادلون لعلهم أن يتراجعوا ويحالون إلى أهل المعرفة قبل أن يبدأ بقتالهم. ثم إذا استمروا فعلى الإمام أن لا يتعرض لهم، ولكن يقول لهم لا تتعرضوا لأحد ولا تقاتلوا أحدا. فإذا وقع منهم أنهم قاتلوا فعند ذلك ينذرهم. لما أنهم قتلوا عبد الله بن خباب وبقر بطن سريته أخرجوها كانت حاملا، فأرسل إليهم أرسلوا إلينا الذين قتلوا عبد الله. فلما قالوا كلنا قتله لم يجد ودا من أن يقاتلهم. هكذا حكم هؤلاء البغاة في كل زمان، والله أعلم. يشن عليهم، قال إنهم أهل بغي وأهل تأويل باطل وشبهاتهم باطلة. نعم، لا صحيح. نعم، يقول علي من الكفر فروا. من سارق ولم يخرج عليه يعفى من الكفر، لكن إذا مات يجادل بالتي هي أحسن. غالب أن لهم شبهات، لكن إذا مات مات مثل جاهلية. إيه لا شك، أمره إلى الله. الرواية في عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار، يعني أن من أسباب الخير دخول الجنة السمع والطاعة. الرجل معاوية أحسن الله إليه حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية فقال فرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أنه قال أنهم قتله من جاء به، لما قيل إن النار تقتل أربئة الباغية فقال قتله من جاء به، جاءوا به في مأمنة وأدخلوه في حومة القتال، هم الذين تسببوا في قتله، هذا لسنا نحن الذين قتلنا. اعترض عليه الذي هو عمرو بن العاص وكان من جملة أتباعه، قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة لأنه الذي جاء به. ولكن لا شك أن حمزة قتاله هنا قتال الكفار لا قتال بغاة. هذا إنكار الله. أي نعم. كيف يجب الإجابة؟ إيه يعني أن هذا يخاف أننا نحن البغاة. حتى ولو كانوا بغاة لا يلزم أنهم كفار. أنهم اتصفوا بأنهم أولى بالوصف وأن عليهم السمع والطاعة. أيوة لو كان. نعم. فتنة. من قتال الفتنة لا نتعرض لهم، أمرهم إلى الله. لا نقول هذا في النار ولا هذا في النار، كل منهم مجتهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن سعيد رحمه الله تعالى ومن عن الوكاية على الميت. حدثنا عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاحبه فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصحنا النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والمبطون شهيد والغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد وصاحب الحرق شهيد والمرأة تموت بجمع والمرأة تموت بجمع شهيدة. أنبأنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب قال قال معاوية بن الصالح وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أتى نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صير الباب فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فنهاهن فانطلق ثم جاءه فقال قد نهيتن فأبين أن ينتهين فقال انطلق فنهاهن فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين قال فانطلق فحث في أفواههن التراب قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أرغم الله أنزل أبعد أما والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت رسول الله أحسن الله إليكم والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل. أنبأنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه الميت يعذب ببكاء الحي قال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه وقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى النياحة على الميت. عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس أن قيس بن عاصم قال لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يناح عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. وعن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال